هذه العناقيد من كرمي وبستاني. هذه العناقيد من كرمي وبستاني، وذي الأغاريد من شدوي وألحاني. لولا الغرام لولا الغرام، لولا الغرام لما غنت مطوقة على قضيب، ولا طير على باب. لولا الغرام، لولا الغرام لما غنت مطوقة على قضيب، ولا طير على باني. يا حادي العز، يا حادي العيس، إن جئت الحما سحرا حي الحبيب، إنني في حبه فاني، بلغ سلامي إلى النبي من عاشق من مادح دامع الأجفان. وقل له هشيمنا، وقل له هو هشيمنا، ادعى محبة المصطفى، وقل له هو هشيمنا، ادعى محبة المصطفى أمام قاص وداني، والله ما حملت أنت غير محمد آمنة الطاهرة من الرحمن. يا عيني صحي أبدا، ويا نفسي موتي كمدى، ولا تحبي أحدا إلا الجليل الصمد. يا عين صحي أبدا، ويا نفس موتي كمدى، ولا تحبي أحدا إلا الجليل، إلا الجليل، الجليل، الجليل، الجليل، الجليل الصمد.